السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا لسه أو كنا في صفات الله سبحانه وتعالى، وخدنا اللي هيدخلوا الجنة في السلاسل، وكان منها صفة رضا الله سبحانه وتعالى، أو إن الله سبحانه وتعالى يعجبه شيء، وبرضو صفة الضحك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. طب إيه ده؟ إزاي؟ هقول لك أهو. مسلم قتل، قصدي أسف، مشرك قتل مسلم في حرب ثم أسلم، يعني في حرب صحابي مسلم اتقتل، مشرك قتل المشرك ده، بعد كده أسلم وراح هو كمان يجاهد في سبيل الله واتقتل هو كمان ودخل الجنة، يبقى كلاهما بقى شهيد في سبيل الله، كلاهما بقى شهيد في سبيل الله، مع ان هما تقاتلوا وواحد قتل التاني، الا ان التاني ده دخل في الاسلام وحسن اسلامه وجاهد في سبيل الله. يبقى الله سبحانه وتعالى يعجبه الشيء، الله سبحانه وتعالى يضحك، الله سبحانه وتعالى يحب ويبغض. احنا خدنا يحب، طب ناخد بقى البغض. اذا ابغض عبدا دعا جبريل، ربنا سبحانه وتعالى لما يبغض العبد ينادي جبريل فيقول اني ابغض فلانا فابغضه بالامر، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في اهل السماء إن الله يبغض فلان فابغضوه، ربنا سبحانه وتعالى يبغض فلان ابغضوه انتوا كمان، فيبغضه أهل السماء. شوفي سبحان الله، يبغضه أهل السماء، أهل السماء بينادوا أهل الأرض فيبغضوهم كمان، فيوضع له البغضاء في الأرض. يعني إيه يا جماعة يوضع له البغضاء في الأرض؟ أهل الحق، أهل الدين لا يحبوه، لا يتقبلوه، حتى لو كان السمت بتاعه إسلامي، حتى لو كان السمت بتاعه إسلامي، زي برهامي مثلا، زي برهامي بتوع حزب الزور، زي رسلان بتوع المداخلة، إن شاء الله تاخدوا الحاجات دي كلها، بس يعني إيه، إحنا بندي بس أمثلة كده. زي ناس كتير هم سمتهم اسلامي بس سبحان، زي علي كفت مفتي مصر، هو السمت بتاعه اسلامي بس اول ما تشوفيه كده بقى تبغضيه، غير الباطل اللي عنده. طب يبقى سبحان الله هذا البغض ينتقل الى اهل الارض فيبغضوه. الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول لا ومقلب القلوب، ولكن برضو عشان نبقى فاهمين كويس قوي ان تقليب القلوب يا جماعة بيكون من باب الجزاء من جنس العمل. لازم دايما تبقى حاطة في دماغك كويس ان ربك ليس بظلام للعبيد. يعني ايه ربي ليس بظلام للعبيد؟ يعني ربك سبحانه وتعالى مش ممكن يكون جواكي او بتفعلي شيء من الخير او نيتك خير او بتتمني للناس الخير وربك سبحانه وتعالى يبدل هذا الامر؟ ابدا ليس بظلام للعبيد، استحالة. هو يعلم سبحانه وتعالى ما بداخل العبد، هو يعلم سبحانه وتعالى، ويعلم ان العبد ده من جواه في حاجة غلط، كسلان. هديكي مثال بسيط جدا. اغلب الناس يا جماعة اللي دخلوا في الالحاد وانا اتكلمت معاهم كانوا كسلانين. اه والله، الالحاد جالهم منين؟ من الكسل. هو بيكسل يصلي، وبيكسل يقوم بأي يقرأ قرآن، وبيكسل يدرس علوم شرعية. هو شخص كسلان. طب فضل هذا الكسل اللي كان بيتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، اهو مش شرير ولا بيحقد على الناس، عشان احنا ايه دايما متصورين ان الموضوع ان انا الحمد لله انا قلب ابيض، ما بحقدش على حد وما بكرهش حد، ما ملوش علاقة. اه دي جزئية، بس لسه في جزئيات تانية. هذا الشخص الكسلان، يعني منهم واحدة أنا وهي اتناقشنا فترة طويلة جدا، علشان أنا ببقى عايز أعرف أنت المشكلة عندك في إيه. قالت لي أنا البداية، قلت لها أنت بداية الإلحاد عندك كانت إيه، يعني احكي لي قصتك من الأول. البداية عندها يا جماعة إن هي كانت كسلانة، كانت بترجع من الشغل تعبانة جدا مش قادرة تصلي، فتقوم هي طبعا ململها فرضين ثلاثة في الشغل، فتقوم نايمة وهكذا كل يوم كل يوم كل يوم. ربك ليس بظلام للعبيد، انت اساسا رفضتي انك تقفي بين يديه، انك اساسا انت مش عايزه تتعبي نفسك. انت ممكن تتعبي نفسك في العمل، ممكن تتعبي نفسك في البيت، ممكن تتعبي نفسك في السفر. يعني شوفي لما يقولك السفر قطعه من العذاب، شوفي انت بقى متعتك في السفر ايه. هو قطعة من العذاب ليه؟ لأن في مشقة وفي مجهود وفي تغيرات فأنت مستعدة تبذلي في كل ده وتيجي عند الوقوف بين يدي الله، استوب، لا معلش يا جماعة مش مستعدة أقف بين يدي الله، أصلي تعبانة، أصلي مكسرة، الخمس دقايق دول يعني هيجيبولي مرض. طب خلاص أنت قلبك مريض، هما مش هيجيبولك، هو أنت عندك فعلا. فالكسل ممكن يبقى مرض، المرض ده ممكن يؤدي لانتكاسة. ربك ليس بظلام للعبيد، انت اساسا مكسلة انك تعبدي ربنا. طب انت عايزة ايه؟ ما هو مش لازم ان يجي لك ابتلاء علشان تقومي تعبدي الله سبحانه وتعالى، ابدا. لا انت كده وانت قاعدة. فكان دايما اغلب الملاحدة كانت بدايتهم انه كسلان، وبالتالي الكسل ده عمل عنده نوع من انواع المزاجية. يعني ايه المزاجية؟ يعني انا عايزة، ها انا عايزة اصوم بس لو عطشت هشرب، انا عايزة اصلي بس لو تعبت هنام، انا عايزة اقرأ بس في مواضيع لذيذة انا بحبها، ما تكلفونيش بمواضيع مش لذيذة. لا مفيش حاجة اسمها كده. انت أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ انت واخدة الدين بالهوى؟ إلهك هو هواكي؟ لا، فوقي. يبقى إذن المشكلة يا جماعة ان تقليب القلوب بيكون بحسب ما يقدم العبد. عبد بينام عن صلاة العشاء، وبينام عن صلاة القيام، وبينام عن صلاة الفجر. طب بيقوم الظهر ليه؟ عشان مزاجه كده، اهواءه كده، هو هواه كده. لا ده بيصلي الفجر وينام يروح منه الظهر والعصر، هوا، هو عنده هوا كده، ده اهواءه. طيب هذا العبد اللي ماشي باهواءه، هل مفروض ان تستقيم له الامور وقت ما يشاء؟ هل مفروض ان الطرق تمهد له والإيمانيات تتفتح له وهو قاعد مكسل حتى يقوم يقف بين إيدين ربنا في ركعتين، مكسل يقوم يتوضأ. أصل أنا مكسل أتوضأ، أصل أنا بكسل أغتسل، تبقى الدنيا برد. دنيا برد إيه يا جماعة؟ دنيا برد إيه؟ ده إحنا ما شاء الله بقى عندنا السخان، وبقى عندنا الدفاية، وبقى عندنا الوابور، وبقى ما كانش فيه الكلام ده زمان. أنتوا متخيلين زمان علشان الواحد يغتسل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ بيروح يجيب مية من البير، يعني بيمشي لحد البير يجيب مية ويرجع يشوف حتة كده متدارية، لأن مفيش حمامات في البيوت، فكان بيستتر في مكان في العراء ويصب عليه المية ويغتسل. ممكن يتدارى مثلا ورا ستارة، مثلا يحط ستارة مثلا وستارة من جهة معينة ويقف وراها ويغتسل. انت متخيلة؟ انت متخيلة ان انت عشان تستحمي تقومي تركبي لحد النيل تجيبي مية من النيل، وبعدين تتواري كده في اي حتة ويبقى حواليكي كده ستارة، وبعدين تصبي عليكي المية بتاعة النيل اللي طالعة متلجة، مفيش تنور مفيش تدفئة مفيش حاجة خالص، فمكسلة ايه؟ ده انت بتدخلي بتنزلك المية سخنة من السخان، لو حطيتيها على البوتاجاز دقيقتين تسخن لو ما عندكيش سخان، لو شغلتي الوابور ممكن بستلة مية تسخن في ربع ساعة على الوابور، وبتدخلي الحمام معززة مكرمة مقفول عليكي الباب، عندك الصابون وعندك بلاعة بتصرف المية دي في ساعتها، انتوا بتقارنوا ايه بايه يا جماعة؟ فتخيلي بقى ان هذا الشخص ما كانش بيكسل اللي بيقوم يمشي يجيب المية ويغتسل، سواء في البيت، لان النساء كان ممكن تغتسل في البيوت لان الارض رملية، فممكن تغتسلي في بيتك والارض بقى تبقى طينة تحتك، ما هو الرمل ونازل عليه مية، وتقعدي بقى تدلكي وشعورهم طويلة وتدلكي جسمك كله، لان ما كانش فيه صابون، كان فيه شن. الشن ده زي الصابون كده يا جماعة، بس عامل زي البودرة، يعني بتاخدي كده زي بودرة تلك وتقعدي تنضفي بيها جسمك، او تدلكي نفسك بالرمل، كان في بعض الاحيان يدلكوا ايديهم بالرمل. فانتوا متخيلين يا جماعة كل المشقة دي، وبعدين في الاخر تقولي اصل انا مكسلة مكسلة، وانا لله وانا اليه راجعون. فتقليب القلوب بيكون من باب الجزاء من جنس العمل. كل ما تبذلي وكل ما تجتهدي وكل ما تتقربي هتقربي، وكل ما تكسلي وكل ما تدخري لأهوائك مجهودك كل ما هتبعدي. خلاص، ربك ليس بظلام للعبيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه وصف لنا الجنة والنار قال لا يزال يلقى فيها النار يعني، وتقول هل من مزيد، حتزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع الله سبحانه وتعالى قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. الله سبحانه وتعالى يضع قدمه على النار، يبقى لله قدم وليس كمثله شيء، فالنار هتنزوي على بعض، يعني هتقفل على بعضها وتبقى على قد اللي جواها، وتقول قد انقض، يعني كفاية كفاية، أو قد انقض، يكفي يكفي بعزتك وكرمك، خلاص. وده طبعا هيكون بعد خروج الموحدين منها المسلمين، وحتنزوي على الكفار وخلاص هيفضلوا فيها أبد الآبدين. هنا اللي متاخد من الحديث إيه؟ صفة القدم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم أهل السنة والعقيدة دايما بياخدوا من الله سبحانه وتعالى كل ما يقوله بالتسليم، كل ما يقوله بالتسليم، جميع الآيات والصفات، صفات الله سبحانه وتعالى نأخذها بالتسليم على ظاهرها كما أخبر عنها سبحانه وتعالى، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. يعني نمررها زي ما هي كما قال الله سبحانه وتعالى وكما أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا وتسلمنا إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وكلم الله موسى تكليما، أيوة كلم الله موسى تكليما. الرحمن على العرش استوى، أيوة علو الرحمن على العرش استوى. الله سبحانه وتعالى، الفرق بين المسلم والكافر هو هذا الباب، باب الاستسلام لأدلة النبي صلى الله عليه وسلم، الأدلة اللي جت في الكتاب وفي السنة. الكفار عملوا ايه يا جماعة؟ لما رفضوا يحاربوا مع موسى عليه السلام قال اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، روح انت وربك قتلوا احنا قاعدين. فكان جزاءهم 40 سنة يتيهون في الارض، ما لهمش مكان يستقروا فيه، لحد ما جه انتصروا ودخلوا، فربنا قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. يعني ما تيجوا تدخلوا فلسطين تدخلوا وانتوا ساجدين، ساجدين لله طبعا، وقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا. هم يعملوا كده؟ لا طبعا. دخلوا بيسحفوا على المقاعدة بتاعتهم وقعد يقولوا حنطة، حنطة يعني قمح، دقيق القمح. ليه؟ بيخالفوا، هم عايزين يخالفوا يبدلوا قول الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيهم إيه؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يبقى إذن الرجز ينزل على مين يا جماعة؟ على من يحرفون ومن يبدلون كلام الله سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى ينعت نفسه بالصفات وينعت نفسه بأشياء والنبي صلى الله عليه وسلم ينقلها لينا، ما ينفعش بقى نقول لا اصل هو كان قصده، لا اصل هو كان عايز معرفش ايه، لا اصل هو، لا ما ينفعش، ما ينفعش. ليه؟ لان هذا الحق هو الواقع، هو ده الحق، هو اللي بيخبرنا عن نفسه. احنا ما نعرفش حاجة عن الله غير ما اخبرنا به سبحانه. الناس اللي ردت رؤية ربنا سبحانه وتعالى قال لك لا ده ربنا قال لا تدركه الابصار. لا تدركه الابصار يا جماعة جت في التفسير بمعنى لا يرى بالعين في الدنيا. لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، لكن الرؤية في الآخرة منقولة طبعا عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الصحابة رضوان الله عليهم. الرؤية منقولة عنهم ان هنشوف ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، هنشوف ربنا سبحانه وتعالى في الجنة. فلازم يا جماعة نؤمن. ليه؟ ان احنا النهاردة بنتحارب في ده، احنا النهاردة بنتحارب في ديننا، احنا بقينا بنتحارب في كل ما نقله الينا السلف. هتلاقي نفاة للصفات، وهتلاقي نفاة للآيات. دايما كوني حذرة، بتجيلي أسئلة منكم كتير جدا، انتي ببساطة ما لقيتيش حد تسأليه، هتعملي ايه؟ تاخدي الأحاديث دي وتدخلي على جوجل تكتبي هل الحديث الفلاني صحيح ولا ضعيف، بس خلاص هيطلع لك كذا موقع بيقول لك ان الحديث ده ضعيف، خلاص كده بانت. ولو قال لك صحيح، بصي مين صححه؟ ناصر، الشيخ ناصر الدين الألباني، أحمد شاكر، شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، التلات أسماء دول في التحقيق مضمونين، طبعا غير مسلم والبخاري، مسلم والبخاري ده متفق عليه. طب قالوا لك أصل الآية دي معناها كذا، ادخلي جري على ابن كثير شوفيها الأول في السعدي. بصي أنا بديكي أهو خريطة تمشي عليها في حياتك كلها. بصي الأول في السعدي، ما لقيتيهوش في السعدي ادخلي على ابن كثير. قالوا إيه في التفسير ده؟ ها التفسير ده معناه ايه؟ هتلاقي ان الاغلبية والعياذ بالله بتخرف، هتلاقي ان الاغلبية بتخرف. هنيجي نشوف الفرق الضالة كانوا عايزين ايه. الجهمية مثلا كانوا عايزين ينفوا الإله خالص، ربنا مش في السماء ولا في أي حتة، ده هو الهوى اللي حوالينا، ده هو الهوى اللي حوالينا. يبقى أول حاجة أنت كمسلمة عقيدتك، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أنت تثبتي صفات الله كلها كما وردت في الكتاب والسنة بغير تكييف. يعني ايه بغير تكييف؟ يعني ازاي؟ يعني القدم دي عاملة ازاي؟ ما اعرفش، ما هي في مليون قدم في المخلوقات، في قدم الطائر، وفي قدم الحيوانات، في قدم البشر، في مليون قدم. لكن هي في انا ده اذا كنت انا ما اعرفش الملائكه اجنحتهم عامله ازاي، اذا كنت انا ما اعرفش شراييني شكلها عامل ازاي، يبقى هعرف كيف يكون قدم الله سبحانه وتعالى؟ له قدم، ازاي؟ ما اعرفش. يبقى تاني حاجه ان انت ما تتخيليش. ليه؟ لان ما فيش حاجه في تخيلك هتجيب. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ريحي نفسك، مش هتوصلي لحاجة. احنا نثبت بلا تكييف ولا تمثيل. ليه؟ يعني ما اقولش امثله بحاجة معينة، ده هو اصابع الله زي اصابع البشر، لا مش اصابع الله زي اصابع البشر ابدا، ملوش مثيل، ليس كمثله شيء. الأشاعرة بقى عندهم حاجة اسمها تفويض. الأشاعرة عندهم حاجة اسمها ايه؟ تفويض. مين الأشاعرة دول؟ الأشاعرة دول اللي بيدرسوا المذهب الأشاعرة في الأزهر. في الأزهر يا جماعة وفي أغلب الجامعات بيدرسوا عقيدة الأشاعرة والماتريدية. طبعا احنا بناخد بس الخلل بتاعهم في الصفات، يعني احنا هناخد الخلل بتاعهم في الصفات، مش بندرسهم كفرق فرق في سنه رابعه يعني. طيب فبنقول ان هم عندهم حاجه اسمها تفويض. يعني ايه تفويض؟ يعني لا نثبت ولا ننفي. امال نعمل ايه؟ يعني نقول الله سبحانه وتعالى له يد، بس ما يعني ما نقدرش نقول هو له يد ولا ملهوش يد. طب ما هو ده نفي، انت كده بتنفي. فيقول لك لما تيجي عند الصفات مالكيش دعوه، ما تتكلميش فيها خالص علشان ما تضليش. زي ما يقول لك كده، اوعي تدرسي عقيده. ليه ما ادرسي عقيده؟ عشان ما تضليش. وكأن العلم هو هيكون سبب الضلال والعياذ بالله. ولكن ما ندين به ونعتقد هو هدي الصحابة رضي الله عنهم، ما آمن به الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأصحاب الحديث، كل هؤلاء اللي كانوا في خير القرون اللي هو القرن الأول والثاني والثالث، كلهم كانوا على دين واحد وعقيدة واحدة، وكانوا بيحاربوا أهل البدع وأهل الأهواء اللي كانوا في هذا الوقت بيحاولوا ان هم يضلوا الناس في العقيدة ويضلوا الناس في صفات الله سبحانه وتعالى. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنيرة أو المنيرة منه. احنا كل ده أو السنة دي كلها درسنا أو كان تركيزنا كله على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ليه؟ لأن للأسف إن المسلمين بقى عندهم مشكلة في توحيد الربوبية، اللي من خلال توحيد الربوبية إن إحنا بنثبت لله سبحانه وتعالى كل ما أثبته لنفسه، وبننفي عنه كل ما نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه. لكن للأسف الشديد إن هتلاقي إن اليهود مثلا أو النصارى بيشتركوا معنا في توحيد الربوبية، فممكن إن هم يثبتوا لله سبحانه وتعالى أشياء وإحنا والعياذ بالله ننفيها. يعني اليهود يا جماعة بالذات متمسكين جدا بالضلال اللي عندهم، مفيش مناقشة، ما تكلمنيش فيه. في طائفة من اليهود اللي هم الحرديم، الحرديم دول عندهم مثلا الكهرباء حرام، عندهم اي حاجة في التكنولوجيا حرام، يعني كل الثقافات وكل الحاجات اللي احنا فيها دي كل ده حرام. دول ممكن احنا اهو حاجة ضلالة، فكرة ضالة ان هم بيعتبروا ان العادة والتكنولوجيا من البدع فبالتالي سايبينها. برغم ضلال الفكرة دي عندهم اللي ان هم متمسكين بيها جدا حتى لو ماتوا. يعني دول اكتر فئة بتموت دلوقتي من الكورونا، في اللي بيقولك ان بيموت ناس كتير في فلسطين في الكيان اليهودي، هم من الحرجيم دول. ليه؟ لان هم عندهم ان الجهاز التنفس اللي في المستشفيات حرام، فهو مستعد انه يموت ولانوش يتحط تحت جهاز تنفس. شفتي التمسك؟ تعالي بقى قولي للمسلمين قفل المساجد حرام، لا هنموت، دخلنا المسجد نموت، ده الكورونا اول ما تدخل المسجد تقوم نطة في زورك على طول. انت بتقول ايه؟ انتوا بتقولوا ايه ده؟ انتوا مجانين؟ انتوا عايزين تقتلونا؟ ده اسمه ايه يا جماعة؟ اسمه نقص في عقيدة الربوبية، اعتقادي ان الله سبحانه وتعالى الرب وان له صفات خاصة به وان له اشياء يتحكم في الكون بها، لا يتدخل في هذا التحكم غيره سبحانه وتعالى. فللأسف ان الربوبية عندنا كمسلمين فيها خلل، فتلاقي ناس تشبه الصفات تقولك لا ما هو له ايد زي ايدنا كده، ده شكلنا. والله انا سمعتها مرة تقولك اصل هو ربنا خلقنا شبهه، تمام. وفي ناس تانية تقولك لا اوعى تتكلمي في الموضوع، طب ده ربنا اللي قال. لا لا لا لا بلناش دعوة يا ستي، لا لا ابعدي عن الموضوع ده خالص. فسواء اللي بيعطلوا او سواء اللي بيشبهه او بيمثله، كلاهما من الفرق الضالة. هنيجي ناخد نبذة عن الفرق الضالة، وهنا ما بنقولش ان احنا هنديها، لا احنا بنقول مجرد نبذة. ليه؟ لان انت كواحدة دارسة عقيدة مفروض ان انت تبقي عارفة ايه هي الفرق اللي على السنة، ايه هي الفرق الضالة، او لما تسمعي الاسم ده تبقي انت رابطة فاهمة. اما يقولك الجهمية، مين هم الجهمية؟ الجهمية دول اتباع واحد جاهل اسمه جهم بن صفوان. جهم بن صفوان كان بيتكلم من دماغه، يعني اما حد يسأله ربنا مين، قال لهم سيبوني بس افكر كده، رجع بعد 40 يوم قال لهم ربنا هو الهوى اللي حوالينا. جهم بن صفوان كان بيقعد مع واحد اسمه الجعد بن درهم، وكلاهما قتل حدا، الاتنين اتقتلوا ردة من كتر ما كانت افكارهم يعني فيها كفر والعياذ بالله، وفيها انتقاص من صفات الله سبحانه وتعالى، فاتقتلوا حدا. مين جه بعدهم؟ المعتزلة. طب اتسموا ليه المعتزلة؟ لان هم كانوا بيحضروا عند الحسن البصري، والحسن البصري طبعا من اهل السنة، الحسن البصري تابعي، خدوا بالكم من التابعين. وبعدين في يوم لقى واصل بن عطاء ما بيحضرش، وابتدى يعمل لنفسه مجموعة تانية، فقال اعتزلنا واصل، يعني واصل سابنا خلاص. كانت ايه مشكلة واصل؟ كانت مشكلة واصل بن عطاء في الكبائر، ان مفيش حاجة اسمها كبائر، وان يا اما انت كافر يا مسلم، اللي يعمل كبيرة ده كافر. ودي ان شاء الله هندرسها برضو بالتفاصيل ان شاء الله. فقال اعتزلنا واصل، فطلع المعتزلة اللي هم بيقولوا بينكروا بعض صفات الله سبحانه وتعالى، وبيقولوا ان اللي بيعمل كبيرة، يعني اللي يقتل، اللي يشرب خمرة، اي حاجة من الكبائر، اللي المتنمصة المتبرجة، دول قالك منزلة بين المنزلتين. طب فهمني يا عم يعني ايه منزلة بين المنزلتين؟ قالك لا، لو ماتت هتخلد في النار. طب ما يا عم لو خلدت في النار يبقى هي كافرة. قالك لا، يعني مش هنقول عليها كافرة عشان ما نتخضش، بلاش كلمة كافرة دي، ولكن هنقول ان هي طول ما هي عايشة قدامها فرصة للتوبة، لكن لو ماتت على كده هتبقى خلاص كده. طيب تيجي تالت فرقة، وهي الأشعرية أو الأشاعرة. مع إن صاحب الأشاعرة اللي هو أبو الحسن الأشعري تاب منها، وحنقول هي ضلت في إيه، قال إن التلاميذ أنكروا إن هو تاب، وفضلوا متمسكين بإيه؟ بأفكاره القديمة. يعني هو صاحب الشيء تاب منه، هم قال لك لا ده ما تابش ولا حاجة، ده هو مات وهو زي ما هو. لا، هو تاب وقال لك ان انا يعني خلعت الاشعرية خلاص، اهو خلعتها. طيب الاشعرة بقى عملوا ايه؟ الاشعرة بقى عملوا حاجة تانية خالص. الاشعرة خدوا بعض الصفات امنوا بيها، قال لك نؤمن ببعض الصفات زي العلم، زي 7 صفات بس، اللي هم العلم، قال لك ربنا طبعا عليم، عنده قدرة، طبعا ربنا عنده قدرة، طب ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، طبعا. طيب عنده الله سبحانه وتعالى يسمع، يبصر، يتكلم، حي سبحانه وتعالى. طب الباقي؟ قال لك لا، هما السبع صفات دول احنا نسبتهم لربنا، لكن باقي الصفات معلش احنا اسفين مش هنقدر نثبت حاجة، احنا اسفين لن نستطيع ان نثبت بقية الصفات. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ليه مش هتقدر تثبت لي بقية الصفات؟ قال لك لا، احنا بقى ايه يعني نفوض. يعني ايه نفوض؟ قال لك يعني نفوتها كده ما نتكلمش فيها، الباقي كله نعطله، الباقي كله هنعطله. طب مين تاني تلاعب في الصفات؟ المرجئ، المرجئ اللي مودينا في داهية، المرجئة اللي مودينا في داهية. ولعلمكم كل البلاء الأسود اللي احنا فيه الأيام دي وكل ضياع الدين والميوع اللي انتوا شايفينها في الدين دي من المرجئة. المرجئة دول كانت اعتقاداتهم، وليه هم سبب ضلال كل حاجة كده؟ أول حاجة المرجئة عملوها قال لك بصي الأعمال ملهاش علاقة بالإيمان. عارفين اللي تقول لك أنا قلب أبيض هدخل الجنة؟ هي دي نتيجة الإرجاء، قلبها أبيض وهتدخل الجنة. تقول لك لا لا لا، ما أنا ممكن أعمل بس يبقى قلب أسود. يعني إيه؟ خلوا العمل العمل في القلب. أنت قلبك أبيض ولا قلبك أسود؟ تمام؟ أدي نمرة واحد. وقال لك العاصي، ما احنا ما نعرفش بقى ايه اللي جواه ده، ممكن يبقى مؤمن بس عاصي. فتقول لك والله ما بتصليش ومش محجبه بس قلبها ابيض زي القشطه. طب يا حاج قلبها ابيض يعني ازاي قلبها ابيض بس؟ فهمينا ازاي قشطه وازاي قلبها ابيض والكلام الفاضي ده؟ لا لا لا، دي قلبها ابيض زي القشطه، بس انا للاسف ما هي بس مشكلتها الوحيده انها ما بتصليش وما بتصومش ومتبرجه. المصايب دي كلها مين اللي جابها لنا يا جماعة؟ المرجئة. ليه؟ لأن هو قالك مش مهم بيعمل معصية، معلش ده هو كامل الإيمان، ده ممكن من جواه يبقى أحسن منك يا اللي بتعملي مليون مرة مليون مرة. فأصبح فيه استهتار بالعمل، أصبح فيه نفاق، أصبح فيه إن حتى الكافر ما بنكفروش. مين اللي جاب لنا البلاوي دي كلها؟ الاحتلال النصراني لما جينا بليون بونابرت عمل إيه؟ عمل نفسه مسلم، قال لك ده أنا أسلمت. تمام؟ فطبعا مع ان هو بيقتل المسلمين، مع ان هو بيحتل البلد، مع انه دخل المسجد ودنسه بالخيول، الا ان المرجئة قالوا ايه؟ معلش كلها معاصي هو مسلم. نفس اللي بيحصل النهاردة. قالك ان اول ناس اتكلموا عن التغلب بالسيف وبالقوة كان المرجئ، وعشان كده لما دخل عليهم نابليون بالقوة وعمل نفسه انه متأثر قوي بالإسلام اعتبروه حاكم المسلمين قاهر المسلمين. بالتالي الإرجاء لما جه لغى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ والله انا بيني وبين ربي ما حدش يتدخل، انا قلبي بصلة بيني وبين ربنا، ما حدش يتدخل في العلاقة اللي بيني وبين ربنا. ده برضو من ايه؟ من المرجئة والعياذ بالله. فالنهاردة كل الحاجات المعيبة اللي انتوا بتشوفوها في المجتمع دي بسبب الإرجاء، بسبب المرجئة والعياذ بالله. كده نقدر نقول إن إحنا خلصنا جزئية الصفات والفرق الضالة اللي بتنفي الصفات، ويبقى لينا محاضرة واحدة فقط بعد رمضان. في حد تواصل معايا وقال لي ان انتي وانتي بتدي الكلام الله في جزء انتي ما شرحتيهوش، فياريت انا عايزة منكم كلكم ان انتوا تسمعوا الاوديو وتعرفوا لي ايه الجزء اللي انا ما شرحتوش ده علشان اشرحه مع طوائف الكفر. احنا فاضلنا بالظبط صفحتين، لو تحبوا ان احنا نخلص الاسبوع ده انا ما عنديش مشكلة، انا عندي الاسبوع ده فاضي، وناخد الطوائف اللي هي طوائف الكفر وتقولوا لي الاجزاء اللي انا ما شرحتهاش في كلام الله، وممكن ان شاء الله ناخد محاضرة تانية نخلص فيها المنهج ان شاء الله خلال هذا الاسبوع. طبعا هسيب الكلام ده بينكم وبين الاشراف، انتوا خلصوه مع بعض وبلغوني لو تحبوا ان احنا نخلص المنهج ان شاء الله قبل رمضان. ماشي؟ طيب انا هدخل دلوقتي على الشات واشوف لو عندكم اسئلة، لو عندكم اسئلة اصبروا عليا بقى عشان ايه. خلاص ماشي، ان شاء الله نقول امان معانا والاشراف معانا، ولو كده ان شاء الله. لا انا ان شاء الله هكون على قنوات الزيلو في رمضان، ودي حاجة اول مرة اعملها، لان بصراحة انا شايفة ان موضوع الحجر هيحتاج شوية ايه دفعات كده مننا، فهعمل زي حلقة ان شاء الله كل اسبوع في رمضان عن ما يجب ان نفعله في رمضان. يعني كل اسبوع كده نشوف ايه اللي المفروض ان احنا نعمله في رمضان. انا على قناتين، انا على فايد وعلى تثبيت، انا على قناتين على فايد وعلى تثبيت، واعتقد ان اغلبكم معايا. يا ريت امان ان شاء الله تنزل لكم القناتين وتوثقوا توثقوا الموضوع ده، ان ايه يعني ان شاء الله هكون معاكم ان شاء الله في رمضان باذن الله ان شاء الله. فده كده بالنسبه. طيب في اي اسئله بالنسبه لكم في الجزئيه دي، او انا عايزاكم تراجعوها، وانا طبعا اكيد قبل الامتحان يا حبايبي يعني، وانا والله بحبكم، ربنا اللي يعلم، ربنا يبارك فيكم يا رب. انا ان شاء الله طبعا قبل الامتحان لازم هنعمل كده محاضرتين اسئله انتوا تسالوني ان شاء الله وارد عليكم. خدوا بالكم علشان ما حدش يقول لي مراجعات، لا انتوا هتسالوا وانا هرد عليكم، اللي انتي مش فاهماه انا معاكي فيه زي ما تحبي، قبل ان شاء الله قبل الامتحان بتاعكم ان شاء الله. طيب الجزئيه بس اللي احنا خدناها دلوقتي، حد له سؤال فيها، في حاجه مش فاهمينها، وما تنسوش يعني تكتبولي ما الاستفادة من إثبات الاسم وإنكار الصفة بالنسبة للمعتزلة؟ بصي هقول لك حاجة، وده دايما اعرفيه يعني إن شاء الله هقوله المرة الجاية، بس برضو هقوله المرة دي. الكافر زي الجهمية، تمام، ده بيبقى عايز ينفي صفات ربنا بأي صورة. الفرقة الضالة ايه الفرق بينها وبين الفرقة الكافرة؟ الفرقة الكافرة يا جماعة عايزة تنفي صفات ربنا، عايزة تنفي احكام ربنا، عايزة تشيل كل حاجة. الفرقة الضالة لا، هم عايزين يعني هم مؤمنين بالله وعايزين ينزهوا ربنا، يعني نقدر نقول ان دول نيتهم شريرة ودول نيتهم طيب. الفرق الضالة نيتها ايه؟ وكلاهما جاهل، خدوا بالكم، كلاهما جاهل، تمام؟ فالفرق الضالة مشكلتها في ايه؟ مشكلتها ان هي بتحاول تنزه ربنا فبتقوم واقعة في التعطيل. الفرق القومية ده مش قادرة، احنا ما اتكلمناش عن الفرق القومية خالص، استوعبها بالجملة. ثواني بقى، لان في واحدة بتقول الامام الغزالي. الامام الغزالي كان صوفي وكان بيجتهد ان هو يتعلم اشياء في الدين، ولكن عنده اخطاء، طبعا عنده اخطاء في العقيدة. يعني بصي بصي، عايز اقول لك حاجة، الامام الغزالي خدي منه رقاق زي ما انت عايز، بس ما تاخديش منه عقيدة خالص. الامام الغزالي خدي منه رقائق زي ما انت عايز. ما احنا بنقول اهو يا جماعة، الفرق اللي خارج مظلة الإسلام، اللي هي بتحاول ان هي تنتقص او تنفي عن الله صفاته. الفرق اللي جوه الإسلام، اللي هي حاولت تنزه ربنا فوقعت في غلطات، زي المرجئة، زي الأشاعرة. دي فرق اسمها ضالة، ضالة يعني مسلمين ولكن عندهم ضلالات، زي بعض المعتزلة. مش كل المعتزلة، لأن في من المعتزلة يعني نافوا عن الله سبحانه وتعالى صفاته كلها. فاللي بيثبت لله سبحانه وتعالى صفاته وحاول يجتهد فضل اسمه ايه؟ فرقة ضالة، تمام؟ ولكن اللي بيحاول ان هو ينفي ومتعمد والادلة قدامه يردها علشان هو مش عايز يثبت لله صفة، يبقى ده كافر والعياذ بالله. انت بس اعرفي، بصي، ام رحمة بتقول ان موضوع الصفات ده، ان موضوع الفرق ده، يعني نقدر نقول ان هو ايه، قلب لها دماغها يعني، تمام، والكلام عنهم كتير وما الى ذلك. حلو، انا معاكي، ولكن انت من باب اعرف عدوك، من باب اعرف عدوك، لازم يا ام رحمة تتعلمي انك تعرفي الشر جايلك منين. يعني النهاردة الغالب بقى ايه؟ المرجئ. لا يا ريت، ده مرجئة زمان كانوا ارحم من دلوقتي يا نجلاء. نجلاء بتقول المرجئة موجودة دلوقتي غير مرجئة زمان. زمان كان كلام نظري، لكن دلوقتي بقى عملي. دلوقتي بقى ممكن ان هم يقولك النصارى واليهود اللي مجمع على انهم كفار، يقولك ما نعرفش، ما يمكن اسلم قبل ما يموت. يا خبر ابيض. يمكن يكون، مش يمكن يكون اسلم، لا، دول توسعوا. كان زمان على قد اصحاب الكبائر، دلوقتي دخلوا في الكفار والمنافقين. يعني واحد طالع يسب ربنا او يسب او يستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده كفر بواح والعياذ بالله، تمام، يجي يقول لك بمنتهى البساطة، يعني ما احنا ما نعرفش، يمكن تاب، يمكن مش قصده. هل اطلعت على قلبه؟ هل هو مستحيل؟ اي، طب ايه فكر الصوفيين دول؟ الصوفيين دول بقى على مراحل ان شاء الله هتدرسيهم باذن الله المحاضرة الجاية، ايه اللي داخل اسلام من فرق وايه خارجها. لا، انا قلت الجهمية كلهم خارج الاسلام. المعتزلة اللي بيثبت الصفات الاساسية منهم فهو داخل الاسلام، اللي بينفيهم فهو خارج الاسلام. الاشاعرة والصوفية تابعين تونس في كل مكان في العالم كله. طب تصدقي ان في ناس يا حبايبي بيسلموا من الاجانب ويبقوا اشاعرة او صوفية؟ صدقي ده، صدقي يا ام رحمة، ان واحد نصراني يطلع من النصرانية عشان يقع في ضلال، بس هو طبعا بيبقى غلبان مش عارف. ده هم دول مش بيكفروا اي حد حتى لو سب الدين. لا، انت قصدك مش هم دول، ايوه يا نجلاء، دول ما عندهمش كفر خالص خالص. لو جاب طلع تمثال من تحت السرير وسجد له سجدتين وقال له اعلو هبل، يقول لك لا، ما هو احنا ما نعرفش هو في قلبه ايه، ما هو يمكن هو بيعمل كده لكن هو في قلبه اسلام. فيعني حاجة، استغفر الله العظيم يا رب، والله يعني ضروا العباد والبلاد واذونا اذية، ان احنا النهاردة والله ما يعني النهاردة ما بقيناش فعلا ملاحقين. يعني عارفة، انا ما قعدتش ملاحق. طب نتكلم عن النصارى اللي بيموتوا كفار، طب نتكلم على المسلمين، طب نتكلم على مين؟ انا مش ملاحق. وانا لله وانا اليه راجعون، مسلمين ويتوبوا ويبقوا اشعار، مسلمين ويتوبوا ويقع في الضلال، ربنا يا رب يهديهم. لا يا حبيبتي، المرجئة مش منافقين، المرجئة بيقولوا على المنافقين مسلمين. ما هو يا ام رحمة، انت لما تخليكي في المسلمين انت هتتعلمي العقيدة السليمة، بس لازم تبقي عارفة كمان مين اللي عقدته غلط، علشان لما تتعرض عليكي فكرة غلط تبقي عارفة ان دي غلط والرد عليهم ايه. مش كنا نسأل عن الخير، ما كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر، ليه؟ مخافة أن يدركني. كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، ليه؟ خايف يجيله. انت لما تلاقي نفسك بتتعلمي مع واحدة مرجئة، او بتتعلمي مع واحدة أشعرية، او بتتعلمي، هتبقي يعني ده يضيع دينك. فانت لازم تبقي فاهمة الناس دي بتقول ايه وتفكيرها عامل ازاي واخبارها ايه. ان شاء الله باذن الله في سنة تانية يعني هتاخدوا الموضوع اكتر، في تالتة هيتضح لكم الموضوع اكتر، اللي منكم ان شاء الله هيتخصص معانا عقيدة ان شاء الله باذن الله، يعني الامور هتتضح له كويس ان شاء الله، يعني ما تقلقوش لا تقلقوا. ماشي، يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.